الدنيا التي من تذكرها على الأسبوع المتالي أننا ولينا علينا سجادنا ولم نتبع قول الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بيت كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق ونحن اليوم منذ زمن بعيد نغرق. هذا كلام من كلام شيعي أهل بيت كان عليه الباطل موضوع ليس له أصل وليس أهل بيت هم سبيلة النجاة. أهل بيت الذي تكلم أنه في نصيحتهم والإحسان إليهم وإدعائهم جاهلهم وفي كوفي عن مصيرهم إذا كان العقل إجازة حمل العقل إلى غير هذا من المصالح التي ذكر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليست مستقلة. التقلة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم السجينة كتاب الله وسنة رسول محمد صلى الله عليه وسلم هذه السجينة أنا خير به ما إلا وتحمس عنه مهلا وعلى البيت فيه من تحق به مبطل فيه أبو قارب عليه النار وفيه أبو لعب عليه النار وفيهم علمه من الجنة وفيهم ذريته كالحسن والحسين محمد بن علي وجماعة من بعدهم من أهل البيت الأخيار الطيبين من أهل الاستقامة والهدى وأمر الله ومنه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وأذن الأحسان خلفاء الراشدون وأفضل الولاية وكل هؤلاء أهل النجاة والسعادة وليس أهل البيت فقط كل من استقر مع الأولياء لأن البيت غير أهل البيت كما خلق النجاة وفي السبيلة ومن حقا مع جماعة رسوله ورضي أهل الهلاء وإن كان من بنية الأنبياء وإن كان من بيت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم ينبغي لهذا الشيعة وأصحاب الشيعة. نعم كثير من أبنائنا الذين يبتعثون إلى الخارج يدخلون معهم هذه ما يدعون علم مدينة العلم على مدينة العلم وعلى مدينة العلم فهم وعلم معناه أنه لا يدعون هذا الحال هذا موضوع قوله أهل بيتي فسيدعون حالة موضوع أيضا فإنما أهل بيتي من المسلم هو أهل الاستقامة وأهل الهدى لا من حرف عن ذلك وعلى هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.